لا يعتقون انه اذا كان في عدم قيام دولة فالعرف اللي بتعرف الناس عليه لا يعتد به. غير ايش العرف يقيد بالشرع، سواء كانوا في دولة اسلامية او خارج الدولة الاسلامية، العرف يقيد بالشرع. هذا السؤال لا طعم له.